بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: قبل هذا يقول الخطيب الشربيني رحمه الله عند قول أبي شجاع: وشرائط وجوب الصلاة 3 أشياء: الإسلام. قال: فلا تجب على كافر أصلي وجوب مطالبة بها في الدنيا لعدم صحتها منه، لكن تجب عليه وجوب عقاب عليها في الآخرة لتمكنه من فعلها بالإسلام. أن يقول: شرط الإسلام لأنها لا تجب على كافر ولا يطالب بالصلاة، لأنه لو صلى لم تصح، وتجب عليه وجوب عقاب أنه يعاقب على تركها في الآخرة. على هذا أيضا لا يمنع أن يقال: تجب عليه على الكافر، والكافرون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي، فدخلوا في الخطاب لأنهم يطالبون بالإسلام ويطالبون بماذا؟ بشرائعه، للآية التي أسلفناها في الدرس الماضي. قال الشيخ أحمد بن الحسين الأصفهاني رحمه الله: فصل. وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها 5 أشياء: الشرط ما لا تتم العبادة إلا به ويكون خارجا عن العبادة سابقا لها، طهارة الأعضاء من الحدث والنجس، من الحدث والنجس، الحدث أن لا يكون قد انتقض وضوءه أو انتقضت طهارته، فالنجس أن لا يكون على ثوبه أو بدنه نجاسة، على عضو الصلاة أو على البدن. قال: وستر العورة بلباس طاهر. ستر العورة بلباس طاهر، ولا يتشكك المسلم في لباسه كما يفعل الشيعة أو يفعل بعض المتفقهة من خلعهم لسراويلاتهم عند الصلاة. مالك؟ قال: هذا ما هو طاهر. طيب إذا كان ليس بطاهر، لماذا تبقيه على نجاسته؟ لماذا لا تنظف ثوبك من النجاسة؟ وإن قال: أنا أشك. الشك لا محل له، لأن اليقين لا يزول بالشك، فهو بين أمرين. إن قال: هو نجس، لماذا تبقي ثوبك النجس عليك؟ وإن قال: أشك أنه قد تنجس، فيقال له: القاعدة عند أهل العلم أن اليقين لا يزول بالشك، وأن الأصل الطهارة. وهذا يحصل كثيرا في مساجد الشيعة، في مساجد الشيعة يدخل أحدهم إلى المسجد فتجد النعل هناك وفوقها السراويل، نعل سراويل، نعل سراويل، كل هكذا، ثم ماذا؟ يقفزون إلى البرك ويستنجون منها، ثم يتمضمضون ويغسلون وجوههم. فهناك أشياء عجيبة تكون من الشيعة، وتكون كذلك أيضا من بعض المتفقهة هداهم الله. وكذلك بعض الناس إذا قيل له: لماذا ما تصلي؟ قال: ثيابي أشك أنها فيها شيء. أترك الشك، إذا تيقنت أن ثوبك تنجس فاغسل محل النجاسة وصل، وإذا لم تتيقن بالنجاسة فالأصل الطهارة، واليقين لا يزول بالشك. وهذه أعذار يتعذر بها بعض الناس وبعض العمال، وبعضهم تقول له لماذا ما تصلي في الجماعة في المسجد؟ يقول أنا أصلي إذا رجعت إلى البيت لأني لست بيقين من طهارة ثيابي. ولا يبالى بمجرد يعني عرق أو نحو ذلك، لأن هذا ليس بنجس. النجس بول أو يعني ما خرج من قبل أو دبر. قال وستر العورة بلباس طاهر، والوقوف على مكان طاهر. الوقوف على مكان طاهر حتى ولو كان تحته من تحته نجاسة، مثلا مثال ذلك أن يصلي في سقف تحته مثلا دورات مياه، الصلاة صحيحة لأنه ليس متصلا بالنجاسة بل هو مستقل، سقف مستقل، لا يضر أن يكون تحته يعني من هذه الدورات المياه. نعم، وقد جاءت آثار عن بعض السلف من التابعين أنه كان يصلي على قنطرة ويجري من تحتها ماء ليس بنظيف أو نحو ذلك. المقصود أن المكان الذي يصلي فيه أنه يكون مكانا طاهرا غير متصل بماذا؟ بنجاسة. كونه يكون مفصول عن النجاسة بحاجز لا يضر، فإن أحدنا مثلا قد يكون في شقة في الدور الأعلى، نعم، وتحتها مثلا دورة مياه في شقة في الدور الأسفل، فهو يصلي في غرفته وتحتها مثلا دورة مياه المستأجر الذي تحته وهكذا. المقصود أن هذا لا يضر لأنها منفصلة عن النجاسة. قال والعلم بدخول الوقت، نعم، لأن شرط الصلاة دخول الوقت، فلا بد أنه يعلم دخول الوقت ويصلي على دخول الوقت. واستقبال القبلة، أن يستقبل القبلة. قال ويجوز ترك استقبال القبلة في حالتين، في شدة الخوف، في شدة الخوف فرجالا أو ركبانا. شدة الخوف، إذا اشتد الخوف يصلي ركعتين، بل جاء ما يدل أنهم كان أن بعضهم كان يصلي ركعة واحدة مستقبل القبلة وغير مستقبليها، يسقط عنه استقبال القبلة. قال وفي النافلة في السفر على الراحلة، في النافلة في السفر على الراحلة. قوله في شدة الخوف، قال ابن عمر مستقبل القبلة وغير مستقبليها، رواه البخاري في التفسير، مستقبل القبلة وغير مستقبليها. وقوله وفي النافلة في السفر على الراحلة، هذا من السنن المهجورة أن أكثر الناس إذا سافروا لا يصلون النوافل على الراحلة، على السيارات أو الباصات. والذي ينبغي أن تحيى هذه السنة وأن يصلي المسافر الضحى وهو على الباص أو على السيارة أو على الطائرة، وهو جالس في مقعده الذي يجلس عليه في السفر، ويكبر ويصلي ركعتين، يومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع، ويقرأ كما يقرأ في صلاته، يتشهد ويسلم. سنن من السنن المهجورة، فإنه لا فرق في الراحلة بين بعير أو فرس أو حمار أو بغل أو مركب حديث من سيارة أو باص أو طائرة أو غير ذلك. نعم، وهل هذا داخل في كل سفر أم خاص بالسفر المباح؟ الراجح أنه في كل سفر، حتى ولو سافر سفرا لتجارة، سافر سفرا لجهاد، سافر سفرا لحج أو لعمرة، حتى وإن سافر سفرا لو فرض أنه سافر لمعصية فإن إثم معصيته على جنب، محسوب عليه، وسفره تجري عليه أحكام السفر الموجودة في المذكورة في الكتاب والسنة. وأما قول الفقهاء يعامل بنقيض قصده فيشدد عليه ويقال لها لا تصلي، يعني لا تترخص بأحكام المسافر، لا تفطر إذا كنت في رمضان، ولا كذلك أيضا تجمع بين الصلاتين، ولا تقصر الصلاة لأنك في سفر غير مباح، وهذا مخالف لظاهر الأدلة التي أطلقت اسم السفر من غير تقييد بشيء. نكتفي بهذا وأقم الصلاة. بارك الله فيكم.